غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجبال غرباء وارتضينا شعارا للحياة غرباء ولغير الله لا نحن الجبال غرباء وارتضينا شعارا للحياة.